الأول قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا ننسينا. طيب والتانية قلنا ولا رملا يا فرمان عن القول والله ما سرينا. اي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا. وصباح يا سينا رسيت مراتينا، صباح يا سينا رسيت مراتينا، تعالي حضننا الدافي كلنا وبخينا يا سينا يا سينا. صباح يا سينا بلادي يا بلادي يا عيون قمر الرضية، إن هي بلادي صباحك يا سينا ريتي تتمرقنا وصباحك